كل اللي جاي له جينا وي شايل في قلبه الغناوي اوعك في يومك كله لا عبد الرحيم الغناوي كل اللي جاي له جينا وي شايل في قلبه الغناوي اوعك في يومك أنا اللي قلبي داخل ولاص اوعك في يوم تقول له